عدتها إذا كان ذات أقراض ذات حيض تبدأ من الحيضة التي تلي وقوع الطلاق، وإن كانت يائسة أشهر، وإن كانت حامل ببعض الحمل آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمد من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. سؤالي: هل يجوز لابن الابن أو ابن البنت أن ينادي جده بأبي أو ينادي جدته أمي؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لا حرج من باب التكريم كما هو معلوم، وأحيانا إذا عاش طويلا يعني، وخاصة إذا كان الأب متوفى أحيانا أو كان غائبا أو حتى بوجوده يسمي أب، يعني ما هذا مسائل عرفية وتعرف عليها الناس، وغالبا المقصود به التكريم. فإذا قال له مثلا يا أبي أو قال لجدته يا أمي ولا لا مشاحة، كما أنه أحيانا يقول لأبي الزوجة يا عمي أو يا خالي، ولأمها يا خالتي أو يا عمتي، وكذلك الزوجة تقول لأبي زوجها يا عمي أو يا خالي. هذا كله يعني مما جرى عليه العرف بين الناس، وهذا الأمر فيه واسع، لكنه طبعا لا يبقى يعني أبا حقيقيا من حيث الميراث ومن حيث لا لا لا لا أو حتى من حيث البر إلى آخره. والعمة أيضا، أم الزوجة مثلا عمة، هي عمة من باب التكريم لكن ليست عمة من حيث النسب والميراث إلى آخره، وهكذا الباقي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله، والدتي عندما كان عمرها 12 سنة وحتى سن 16 كانت تصلي، ولكن كانت جاهلة في الصلاة، لا تقول التشهد الأول ولا الأخير، وقد تصلي بدون وضوء وتؤخر الصلاة جهلا منها، ولم تصم رمضان خلال هذه السنوات، فهل عليها قضاء تلك الأيام والشهور والإطعام أم تكفي التوبة لأنها كانت جاهلة في ذلك الوقت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء يرى أن الجهل في هذا يسقط، على كل حال عمره 12، ما أدري هل هي بلغت 12، لكن منذ البلوغ، الحكم يتعلق بالبلوغ، منذ بلوغها الأحكام تكون فيه، أما قبل البلوغ فالأمر في هذا واسع ولا إشكال، لكن بعد البلوغ فالبلغة 12، لأن تقول من 12 حتى 16، غالبا 16 تكون بلغت، لكن 12 إذا كانت بلغت بالحيض مثلا فنعم تكون مكلفة. فبعض العلماء يقول أنها يعني لا تعيد للجهل، لكن لعلها أن تعيد خاصة الصلاة والصيام كذلك أيضا، فلعلها أن تقضي الصيام فهو أحوط في حقها، وكذلك الصلاة، وأيضا تجتهد كذلك في التوبة وأكثر من النوافل. وإن كان الشيخ الإسلام يقول يعني أن بعدم وجوب القضاء في حق من ترك شرطا شرط الصلاة أو ركنا جاهلا، لكن على كل حال لعل الأحوط هو ما ذكرنا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج للرقم 0534-700-700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.